بيضة هنا بقى اللي بتنزل يا سعادة الباشا. هتماش بيضة ورا الصغيرة البيضة دي جاهزة. ها؟ متوسط ميديم سايز. كده هنا متوسط. لونها ايه البيضة دي؟ يلوش براون. عشان خاطر هنا بقى في حاجة غريبة. البيضة اللي بتنزل بتاع اي بيضة سايكلوفاليديا بقول لك بيبقى جواها جنين. تبقى ماتيور. جواها جنين اسمه اونكوسفير. اونكوسفير. اونكو يعني جنين. امبريو. وسفير يعني دور. جنين الاحمر دوت اسمه اونكوسفير. والشير بتاعتها يا جماعة الشير بيسموها امبريو فور. امبريو فور. فور يعني محفظة. محفظة بتحفظ الايه؟ الامبريو بتحفظ الجنين. امبريو. وانت مضمت اي بيضة هتاخدها هتنتمي لسايكل هتاخد 6-7 بيضات بالشكل ده. 6-7 بيضات بالشكل ده. اقول لك البيضة يقول لي مدورة. حجمها متوسط. جواها ايه يقول لي اونكوسفير. الشيب بتاعتها اسمها ايه؟ يقول لي امبريو فور. ده يمشي مع اي حاجة جاية بعد كده بالسيستولة. معايا؟ في المصر العملية بقى. ده لو بتقول ده كله فرشة هنمشي على اساسها في السيستولة. بص بقى معايا. في 9 ميدان في السيستولة. 9 ميدان في السيستولة. 2 ينتموا للسودوفاليديا و7 ينتموا للسايكلوفاليديا. النهاردة هناخد 3 و9. خلص الاثنين بتاع السودو فايليديا واخد واحدة لسايكلو فايليديا. ماشي يا جماعة؟ ركز مع بعض. اول دوزة تنتمي للسودو فايليديا اسمها دايفيلوبوسريام ليتم. دايفيلوبوسريام ليتم. وانا بقرأ الاسم ده هو. انا احلف لك دلوقتي هي السودو فايليديا. من الاسم وانا بقراها. من فيها كلمة دي يا جماعة؟ بوسريام. فيها كلمة بوسريام. بوسريام اهو. اكيد الجودة دي السودو فايليديا وانا مضمن. لانها فيها كلمة ايه؟ بوسريام. فيها كورس سكر. فيها جروب اهو قدامك. ماسكة سكر. الجروب دوت. داي فيلو بوسريام. داي يعني ماستر كام بوسريام؟ 2. واحد فنتر وثاني دورسال. ماستر 2 بوسريام. فيلو. فيلو بالعربي يعني عملاق. فيلو. فيلو يعني لارج. عارفين الجزء ده حجمها قد ايه؟ من 3 ل 10 متر. وده عايشه في السمول انتستن بتاعتك حجمها من 3 ل 10 متر. ما تفتكرش انها مجددة ما تخافش تبقى كويل لا طيب في البصرية ليه طم سموها ليه طم هل اللي عنده الجوجة دي يزجورة جلتهم على كده سموها ليه طم ليه طم بالانجليزي رود رود عريض فاكين السيجمنت يا جماعة رود عريضة كلنا خدنا في العملي كلنا شفنا في العمل سيجمنت عريضة جدا فيها وردة في النص ونقط في الجناب يقول لك المشهور سيجمنت بتاع الدايفيلوبوسريام ليتم رود عريضة جدا لدرجة اسم الدلع بتاع الدودة ديت ايه؟ رود تيبور اعرف دودة شرطية بتاخدها في المنهج كله رود عريضة قوي سيجمنت عريضة يبقى انا من اسم الدودة هستفيد ثلاث حاجات اعرف انها دودة فيلو فيلو مش فاهم فيلو يعني لارج فاهم كبير وماسكه في الانتستين بتاعتي تو بوسريا تو بورس شكل والسكت بتاعتها تكون برو لو انا عندي الدودة دي وعملت ديفيكيشن في البحر في الغيط وبتلعب في اي حته ايه اللي ينزل في الاسطوره يا جماعه؟ ها؟ لان بيتنا زماله قبل بيت ينزل ينزل ينزل كل سيجمنت بيضغط زمالي تحديد ثلاثة البيضة اللي نازلة اوبر او اسفريكال اوبر وليها اوبر كلام حجمها كبير ولا صغير متوسط فيها حاجة نقطتها كبيرة هي حاجة نقطتها صغيرة خلاص ثلاثة اس واثنين سي خلاص الكلام انا معرفش اقول لي دي البيضة بتاعتي شو بس البيضة دي بتنزل في المية بعد اسبوعين بالظبط after 2 weeks تفقس هاتش ويطلع منها حاجة اسمها كوراسيديا هناك في الكريماتودا لما يطلع حاجة اسمها ميراسيديا انسى بقى كلمة ميراسيديا دي كريماتودا والقواقع كريماتودا السنتاريا كريماتودا انسى الكلام ده خالص بقى بعد كده لما يطلع من البيضة كوراسيديا حاجة عاملة زي كورة مدورة شايفين كوراسيديا الكوراسيديا اللي بيطلع من البيضة عبارة عن حاجتين أول حاجة كلكم شايفينها جنين أحمر في النص أهو دي ست شوط مبقاش مهمكس فيه صح؟ في بيسيليا ما هو طلع منه سيليا سيليتي بيسيليا يبقى لو قالك في الامتحان إيه اللي تعرفه عن الكوراسيديا قول له يا دكتور The oncosphere حواليه سيليتي بيسيليا سيليتي بيسيليا ده بيطلع من البيضة بتاع الديبوس يمليكا بعد اسبوعين من المرة هو ده كوراسيديا كوراسيديا بيطلع من البيضة بيقابله من الحرام في المية من الحرام بعائل وسيط عائل وسيط اسمه سايكلوبس سايكلوبس اسم الدلع بتلع الووتر فلي فيه يعني برغوث الووتر فيه يعني برغوث المية سايكلوبس ده نوع من انواع القشريات ما بتبانش من عين المجردة تبقى ماشية في المية العالم اللي سماه سايكلوبس سماه لما لقى ليه سنجل اي سمى الحشره دي او الارثروبودا ديت القشريات ديت ليه العالم سماها سايكلوبس؟ لان لقى فيها عين واحده نسبه الى المخلوق العملاق زمان سايكلوبس دي كان ليه عين واحده هتاخد الكلام ده في التاني السايكلوبس ده عائل وسيط هيفترس الانفوسفير هياكل الانفوسفير ويتحول جواه الى لارفا صغيره درقه صغيره اسمها بروس الكويت بروس الكويت بس الكوراسيديا بيتحول جوا السايكلوبس الى يرقه اسمها بروس الكويت الونجيتد والكودا الاند بتاعتها بتكون مدوره فيها ست سنوكس زي ما انت شايف ده اسمه بروس الكويت طبعا بيقول لك كما تدين تدان زي سايكلوبس ما افترس الكراسيديا ربنا هيبعت له الاقوى منه اللي هيفترسه سمكة السلمون سمكة السلمون عايمة في المية ومفترسة مين يا جماعة؟ السايكلوبس وده تاني عائل وسيط سمكة السلمون تاني عائل وسيط سمكة السلمون لما تفترس السايكلوبس البروس الكويت تتحول جواها إلى بليروس الكويت بليروس الكويت البليروس الكويت اكيد هتبقى اكبر من بليروس الكويت حجمها من 31 سنتي وبقى فيها ديبريشن من قدام وغينيت من قدام اسمها استريين بالشكل سيادتك عشان تبعدي تاكل سمكة سلمون مش مستوية كويس البليروس الكوري تطلب والانتستن بتاعتك في دودة شرطية عملاقة من 3 ل 10 اللايف سايكل دي فيها كم عائل وسيط سايكلوبس وسمكة السلم ايه خدناه قبل كده كان دي اتنين عائل وسيط التروبس الله ده السكند انترميت روس بالتروبس كان سمك واحد كان روتي وبوري في ليبيا ونيوجيريا هنا برضه السكن اللي فاكرين روسيا هيكون يا جماعه سمك سمك بس هنا سمك سلمون فريش ووتر فيش ريشيو اللي هو سمك السلمون. كل كلامي تلاتات معايا، كل كلامي ايه؟ عند التلات ديدان في المنهج، تلات ديدان في المنهج فيهم اتنين عائل وسيط، والسكند انترميدي بص هيكون سمك. الاولانية كان سمك كورت وبول، والتانية سمك سلمون، والتالتة لما تجينا هتعرف سمك. السؤال اللي جالك السنة اللي فاتت في نص السنة سكرايب لايف سايكل بتاع الدودة ليها اتنين عائل وسيط، من حقك ترسم اللايف سايكل بتاع الديتروفس فيها اتنين عائل وسيط، من حقك ترسم اللايف سايكل بتاع الديتروفس فيها اتنين عائل وسيط. لكن سؤال كده قبل ما نكمل، مين اشهر في بلدك؟ مين more common in Egypt؟ ديتروفس ولا ديتروفس يا ابني؟ ديتروفس. ها؟ ديتروفس. باز، لأن ما عندناش سمك سلم. فعلا احنا ما عندناش في نهر النيل ولا في البحر الثعلب سمك سلم. انت بتستورد معلبات سلم ودي مطبوخة كويس ومية مية ما تخافش، فمتجيلكش فرصة انك بقى تقل نص اي كلام سوى اي كلام. ما عندناش سمك سلمون في بلدك، البدودة دي not in Egypt. خلي بالك من التريكس، خلي بالك من التركات الغلاسة. يقول لك ايه الديدان اللي بتعديك عن طريق اكل السمك، ويقول لك اتكلم عن واحدة common in Egypt هو عم يتكلم عن دي not in Egypt، لان ما فيش سمك سلمون عندنا. انا عشان اتعدي البدودة دي اكل سمك سلمون مش مستوي كويس، والبليرو هو الانتستين تبدين قضل. شو بقى اللي بيحصل بقى ايه بقى؟ سيادتك تاكل سمك سلمون، في شوكة حاجة زي الشوكة صغيرة كده حجمها 1 سنتي او 2 سنتي، زي الشوكة يعني ناشفة ولا طرية؟ ناشفة، سوليد لاربا، دي سوليد جدا سوليد. لو قرقشتها خير وبركة، لو بلعتها من 2 سنتي جاية تدخل في الانتستين عندك تجيب 10 متر ده على حساب مين الكلام دوت؟ تكبر تبقى 10 متر على حساب مين؟ على حسابي انا، مش كده؟ طيب الدنيا دي عايشه فين يا جماعه دلوقتي؟ سمول انتستين. سيادتك هتشتكي من ايه؟ اي دوده في السمول انتستين؟ نوزيا وفوميتنج ودايريا وابدومينال كوليك. زي مين؟ اي دوده في السمول انتستين وانت مغمض ترجع يجيلك مغص يجيلك اسهال كانك اكلت حاجه بايظه. الهيدروفيس كانت صغيره عملاقه، تعمل ايه في التستن بتاعتي؟ دوده كبيره تعمل ايه؟ انتستنال اوبستراكشن. دوده كبيره تاكل اكلي، وزن يزيد ولا يقل؟ نصفين. تقعد تاكل وتخس، تاكل وتخس، يبقى عندك هانجر بين جعان، وتاكل كتير وما يبانش عليك تخس، ولا انت عندك دوده شرطيه. وده شرطيه هنجر يخس نصف تاكل اكل، وبعد ما تاكل بقى تمز بقى فيتامين بي 12. مزاجنا بقى تمص لك فيتامين بي 12 بقى تخلص كولك بقى. شايف الافتراء بقى؟ سيادتك هيجي لك نوع من الانيميا اسمه ها؟ برينيشيوس انيميا، ماكروسيتيك هايبر كروميك انيميا. في اسم ثالث للانيميا ده ميجالو بلاستيك انيميا، ده أبسيس كبيرة ومطلوب الفيرانس. الدودة الوحيدة اللي في المنهج كله تعملك برينيشيوس أنيميا هي دي. تخيل إن عليها 30 درجة في برينيشيوس أنيميا، فنجيب الامتحان قال لك العيان ده بيشتكي من إيه؟ أول ما تكتب ماكروسيتيك هايبر كروميك أنيميا تفيد أخدت 3 درجات من 5. ممكن تمشي، عاوز تكمل؟ تبقى تستنى الاستراكشن، عاوز تكمل من قبل الديستن دايريا فوميتنج كوليك عادي خالص، مش كده؟ ساعات يقول لك في الكتاب دول بتعمل دايريا اور كونستبيشن، هو بينقد نفسه. طبعا لو عملت اوبستراكشن يبقى في كونستبيشن، لكن لو ما عملتش اوبستراكشن يبقى في دايريا. عشان تعالج العيان دوت سوري، عشان تعمل دايجنوز بكل بساطه، يجي لك عيان في العيانه بتاعتك بياكل وبيخس، اعمل له اكزامينيشن هتلاقي البيضه دي المواصفات اللي احنا قلناها وتكتب سايز وشيب وشيل وكارو وترسمها. ساعات نادرا واحد في المليون ساعات ما تكتب سيجمنت بتنزل ساعات نادرا. وإلا احنا في الامتحان النظري مش هنحاسبك لو ما رسمتناش انك تكتب اللي عاوز يرسمها في المباركه لان ممكن ما تكتب سيجمنت بتنزل مش هرسمها مش مشكلته. يعني ما يقول لي كلمة عن دياجنوز أسم معاه لما يجي يقول لك دياجنوزس أو دياجنوزس ليتا هتقول له فايندينج الإكزيت مسؤول بدة فرخ ولا بدة إيه بالظبط؟ ها؟ مش هتلاقي إيه البيضة دي؟ أي بيضة تلاقيها في الاسطول يبقى على طول ده عنده دياجنوزيا ولا تقوم راسمها وكاتب خمس خصمات بتوعها؟ أي دياجنوز غصب عنك بترسم تلاقيه وتكتب بيانات وتقول له فايندينج إكزيت وتطلع مبسوط نص الدرجة طالت منها. بص بقى معايا الدولة ديت في امريكا يستخدموها عشان يعملوا ايه؟ يعالجوا الناس اللي عندهم سمنة مفرطة اللي الرجيم مش نافع معايا التخسيس مش نافع معايا دلوقتي في امريكا ما بنصرش يجي لك الرجل التخين او دول كيلو فيروس الكورونا بيعرف سمك سلمون هناك مخصوص قاعد تيجي بدورك تستنى دورك كده تيجي خمسه كده وما يسواش كويس تدخلك دي سته خلال اسبوع وربع كده وتاكل اللي نفسك فيه تاكل وتخس تاكل وتخس قبل ما تموت ممكن يلحقوك يعالجوك او تقول ده حاجه ثانيه انت ومزاجك تعالجوك ازاي بقى يا باشا؟ اي بيضة في السيستولة كلمة السيستولة دي تقول تلات ادوية ينفعوا في اي سيستولة علاج اسمه نكلوزامايت نكلوزامايت يقول لك تاخد اربع تيرات تمضغهم سنجل دوز مش تبلعهم تمضغهم اربع تيرات سنجل دوز بالنكلوزامايت في علاج تاني انا ما بحبوش يخليك ترجع ايميتك اسمه اتبريم اتبريم في علاج تالت كلنا عارفينه بتوع دي فلاز ها؟ فلازي كوانتيل او بلتريسين اسم العلم التجارة بتاعه بلتري ولا بلترا؟ بلتري بالآي بلتريسين وانت مغمض تلات ادوية تدخل فيهم في اي حتة في السيستولة يجيب لك اي دول عشان تعرف ان انا اقول لك تريتمنت ولا نكلوزامايد اربع تراس تمضغهم سنجل دول هاتبرين او بلتريسين طيب الراجل عنده برينيشيس انيميا يديله بقى فيتامين بقى بي 12 معايا بس عوض الكنترول تعمل ايه بقى عشان ما تتعديش تقول انا ما مش هيحصل لي حاجه ده انا اقول لهم في اوروبا وفي امريكا بقى هناك بقى انا اتنطط عليهم حبه بقى ما تقولش عندنا في مصر اقول لهم ما تاكلوش السمك ني تسووا السمك كويس اقول لهم عيب عليكم ما حدش يعمل ديفيكيشن في البحر ولا بتاع عيب عليكم كده ناس وحشه معايا ونموت السايكلوبس الموجود في الميه لان السايكلوبس لو مات لا شكل ما تمشيش ولا موت السمك كمان في البحر لا بيقول لك عالج الريزرفوار هوست مين الريزرفوار هوست هنا؟ سمك ده تكسب مروح ايوه السمكة دي جواها ايه يا جماعة؟ السمكة دي جواها ايه؟ جواها لارفا جواها فيروس الكويل جواها ادلت ولا اماتور ستيج؟ يبقى السمكة اسمها انترميديت هوست قاعد وسيط جواها لارفا جواها اسكشوال ستيج ومين هو الريزرفوار؟ حيوان جواه ادلت انت كلت السمكة انت بني ادم فانت اسمك ديبنة ديبنوست انت ديبنة او فايلر لكن كل قطة دبة تاكل السمك ها دبة او قطة تاكل السمك يبقى هي بقى الريزرفوار عندها عضل زي كده يا جماعة ودي قديمة خدناها في كتاب التروبس مش أول مرة أقولها الريزرفوار هوست فيش إيتنج قديمة قلناها في التروبس دي كانت في مصر قبل إيه طبعا فيها حاجة داي افتكر هيبقى فيها تو بوسريا داي افتكر فيها تو انترميديت هوست معايا افتكر داي في البوسريا يبقى فيها اثنين عائل وسيط وفيها ها اثنين سكر اثنين فورس سكر. وعنده كونستيبيشن مهم جدا يا جماعه، لو عيان عنده كونستيبيشن مش هعرف اعمل له سيلف اكزامينيشن، هعرف ازاي عنده دايفيبوسكر. العيان اللي جاله كونستيبيشن دوت دخل في انتصال ايه؟ محتاج سيبوريشن. اي واحد مننا بيجي له انتصال اوبستراكشن مشرح عفور جراح يفتح يعمل سيبوريشن يشوف ايه اللي موجود تيومر دوده اي ايه اللي عامل الانسداد دوت، لان هنا بقى العيان بقى ايه؟ سيرجيكال مش هيبقى ميديكال. سؤال تاني، الدودة اللي اسمها ده في الوسط من ليه طبعا؟ تعال شايفين يا جماعة؟ اسمه تشيس كان فيش. هل في الدياجنوزيس اعمل اوزينوفيليا وسيرولوجيكال دياجنوزيس وانت لو درمك تيست؟ لا. طب لو خدت حبة دم من عند الاقي ها؟ الاقي نقص في الفيتامين الدم، الاقي بريميشيس انيميا، الاقي ار بي سي كبيره. ده سؤال تافه، يقول لك العيال عندك في البوسنيوم ليه كم؟ لو خدت منه حبه الدم تلاقي ايه؟ العبيط يقول له الاقي زوفيليا، لا يبقى از نو، تلاقي ايه في الدم؟ ار بي سي كبيره وهم ماكروسيتيك فايبر. ده سؤال تافه كفايه عليها قوي، ده في مسلم خدت اكتر من حقه. اللي بعدها كده اسمها طيب البصريه مانتونال، من اسمها احلف ان هي بسودو فايلين، يا ريت بصريه كده. دي مش عندك الدوده ديت عند الكلب سمول انتستن اوف دوج، سمول انتستن بقى اي دوده ادلت سمول انتستن دوب. كلب عنده دودة ديت يعمل ديفيكيشن، بينزل ايه بقى في السوق بتاع الكلب؟ البيضة ديت قديمة تبقى بعد اسبوعين يطلع منها كوراسيت يعني. يخترق وعاء الوسيط اسمه سايكروس ويتحول جواه الى بروس الكويل قديمة يزيد الى ايه بقى؟ سكند انترميدي بروس وهو سمك السلمون روكس عند سنيكس. روكس اللي هي ايه؟ سنيكس تعبين، نقطة التعبين سمك التعبين ايري في المية، سمك في المية. تفاضع التعبين هيفترس السايكروس والجروب هو متحول الى زيروس الكويل. اسم الدلع بتاع زيروس الكويل سبارجانم. اسم الدلع ايه يا جماعة؟ سبارجانم. سيادتك عشان تتعدي تاكل سبارجانم، تاكل فيروس الكويت. بعدين نعم ده هو جوه البروكس والسنيكس تاكل ضفادع ولا طاق بيطلوها في فرنسا وبيطلوها في الصين وسنيكس سمك التعبين بس او ده سمك التعبين. تاكل البروكس والسنيكس جواها ايه؟ فيروس الكويت جوه الانتستين تديها على طول. ها؟ نعم؟ انت كانت بروكس وسنيكس جوا فيروس الكويت تدي ايه؟ مش حاجة. عندك تدي عضل؟ عندك تدي عضل؟ تدي عضل عند مين؟ عند الكلب. لو بتهوهو تدي عندك عضل. الكلب بياكل البروكس وسنيكس تدي عنده عضل، لكن انت كبني ادم بقى كانت بروكس وسنيكس. كانت بروكس وسنيكس. الفيروس الكويت الانتستين تفكر ده بني ادم ما هوش كده. هو قاعد يفكر بقى يقول لك ده مش كده ده بني ادم. طب انا اخر المصاريف من خارج الانتستين بتاعتك الفيروس الكويت يقعد زي ما هو في البريتونيا الكاميتي بتاعتك. انت عندك سبارجانم عندك فيروس الكويت في البريتونيا الكاميتي يعمل لك مشاكل بقى بريتونيتس ومشاكل. حاجة تانية ممكن تدعي انك تشرب مية فيها سايكروس. سبحان الله السايكلوبس لو شربت الميه فيها سايكلوبس ليه ما تعملش حاجه؟ لكن هنا لو شربت ميه فيها سايكلوبس والانتستين عندك والسايكلوبس جواه ايه؟ بروسل كويس تروح تحول الانتستين عندك الى مزايا ذات الضعف وعندك بروسل كويس بيقولوا يعمل ايه بقى؟ يخرج له المصاريف ده ويبقى لك انت ممكن تبعدي تاكل فروكس وسنيكس ممكن تعيش كلها تانية تشرب مية ما تقوليش اكل سايكلوبس سايكلوبس ده في مية ما بيبانش تاكل سايكلوبس تشرب مية تاكل رينكين دوتا في المهاي يقول لك انجيشن اوف سايكلوبس لا رينكين دوتا تبقينك سايكلوبس البروم يتحول الوالنتاسين عندك كده بليرو مين اللي هيخرج من التستين؟ تملي البليرو هو اللي هيبقى بره حتى لو شربت ميه فيها سايكلوبس البليرو ما يطلعش بره قبل ما يطلع يتحول الى البليرو يخرج على طول في طريقه ثالثه للعدوى يقول لك في الكتاب ابلاينج فورتيس فورتيس فورتيس يعني ايه؟ لفخه يقول لك لفخ له لفخه في الارجل هتسمع لفخة قبل كده؟ سيادتك لما حد يديك بنية في عينيك وعينيك وارمة وجعك كده تروح البلد بقى يقول لك ايه بقى؟ يجيلك بقى شيخ البلد يقول لك لفخة ده هي هتضرب انت تعمل له لفخة هتحط الطينة من الارض كده وتدفيها وتعمل له لفخة يجي العمدة يقول لك لا يا عم طينة ايه وبتاع ايه؟ يا رب احنا متخلفين حتى مطمية سخنة كده مطمية سخنة يجي لك جده بقى الكبير بقى الراجل الكبير اول عنده خبره بقى هي حته عجينه تسخنها كده دافيه كده وتطلع فعلا تربطها تربط مده اسبوعين سبحان الله لازم يفكر صح يعني بعد ما انت تفك الرباط تلاقي عليه واحد وخمسه بس شاف في واحد نفسه ولا حلم اللفه تخيل بقى عندك في دول جنوب شرق اسيا بيعملوا لفه في بقى بالفريش او بالجلد بتاع الفروكس والسنيكس تدخل لك التعبان كده او ياخد الجلد بتاع الضفدع ويقول لك لفخه لفخه لما الحاجات دي فيها فيروس الكويت اللي بتعمل ايه بقى؟ تخرم على طول فيروس الكويت تعمل لفخه في عينيك يقولوا الدم بس تعمل لفخه عندك تعويضه هنا تدخل في النص على حسب المكان اللي انت عامل فيه لفخه يقول لك فونتس لفخه سؤال بقى سعاد الباشا لو انت عملت لفخه ايه اللي بيدخل في جسمك؟ فيروس الكويتس لو انت اكلت فلوكس وسنيكس اللي بيخرم الانتست مارك الكلوميال كافيتي فيروس الكويتس لو انت شربت ميه فيها سايكلوبس اللي بيخرم الانتست فيروس الكويتس اسمها جانا يعني عندك نرفه في التشو انا عندي دلوقتي فيروس الكويتس في الكلوميال كافيتي لو عملت لفخه يبقى عندي في عينيا في المصل على حسب مكان اللفخه عندك اسفرجانه في التيشو بتاعتك يبقى عندك مرض اسمه اسفرجانوزيس سوزيس يا سعاده الباشا يعني مرض نتيجه وجود نرفه اوزيس مش ايزيس لو انا عندي فشوله يبقى انا عندي فشوليتس ادلت لو عندك ادلت يبقى ايزيس عندك هيتروفيس ايزيس شتتوما شتتوميزيس لكن يقول لك في الكتاب يبقى عندك اسفارجانوزيس اوزيس يعني ايه اوزيس؟ يعني مرض نتيجه وجود لارفا انا عندي لارفا دلوقتي في جسمي انا عندي اسفارجانا يبقى عندي اسفارجانوزيس افهم وما تصمش اي حاجه هتاخدها في منهج بعد كده فيها اوزيس يبقى عارف ان عندك ايه؟ لارفا ما عندكش قلق مرض نتيجه وجود لارفا اسفارجانوزيس يقول لك الاسبرجانا اللي انت شايفه ده بيدخل في عينيك ولا بتاع عبيط الاسبرجانا مع عبيط بتاع ده في مصر لما انصنار بيسموا الاسبرجانا ده اسبرجانا لما انصنار ده عبيط انا ما خافش منه يعني دخل في عينيك حاجات بسيطه لكن في اسبرجانا بقى فظيع في اسبرجانا اسمه اسبرجانا بروليفرام بروليفرام جاي من ايه؟ بروليفريشن هاي بروليفريشن ها تخيل في سبرجانم لو عندك في الانتستينال كافيتي او لو في عينيه لو واحد بس يبتدي يتكاثر يبتدي يتشعب زي الفانكس كده يعمل برانشز ويسقط ويعمل يولاب. لو انت عندك واحد بس خلال اسبوع هو 1,000,000,000 لو بيعمل ايه بقى الانفليشن بيتكاثر زي الفانكس بالظبط. انا بعتقد دوت فيه من رحمة ربنا بينا ان هو very rare دوت الام بتاعته ما نعرفهاش الدودة بتاعته unknown بالنسبة لنا very rare ما نعرفش عنها اي حاجة. لو قلت لك اسبارجانوزيس 99% من اسبابه اسبارجانا بتاع دانتيوزا ماسونار و1% بس اسبارجانا بوليفرام بتاع دودة ما نعرفهاش وده فيتر بيموت لانه بيعمل proliferation. سؤال يا سعادة الباشا انت عشان تشتكي بقى اسبارجانوزيس تشتكي من ايه؟ انا عندي بقى دلوقتي اسبارجانوزيس تشتكي من ايه؟ نعم؟ حسب المكان ممتاز ممتاز عارفينها ليه؟ على حسب المكان على حسب المكان. لو عندك اسبارجانوزيس في عينيك عندك بلوة سودة مسمار في عينيك عندك شوكة في عينيك دوز الكوليس في عينيك هتشتكي من ايه؟ عينيك بتدمع مش شايف جسمك يعمل جهاز مناعة وجرانيوما حوالينها يعمل لك مديول لاكريميشن عينيك بتتخرم التهاب كونجكتيفايتس. لو عامل لو عندك سبرجانوس في المصر يبقى في ديما وانفلاميشن برضه وفيفر ووجع. لو عندك البروتينيال كافيتي يبقى عندك بروتونايتس بمشاكل البروتونايتس يبقى على حسب المكان اللي موجوده فيه كانت تشتكي مش كده؟ سؤال انا عندي سبرجانوزيس يعني عندي سبرجانم فين يا جماعه؟ جوزيس عندي فين؟ في التشو اكسترا انتستاينر يبقى جسمك هيطلع ايه؟ انتي بادي جسمك هيطلع اسمه يبقى المفروض في الدياجنوزس لو خدت حبتين فائز اوفيليا فانتي بادي سيرولوجيكال او انتراديرمال تيست. لكن لو عرفت الكتاب مش كاتب الكلام ده ليه؟ مش كاتب سيرولوجيكال وانتراديرمال تيست مع ان ليا دلوقتي الفيش جسمك طلع انتي بادي ليه؟ اي حاجه بره الانتستين جسمك بيطلع انتي بادي واوزينوفيل. وانا فعلا لو خدت حبل دم من انا عندي سبرجانوزيس هلاقي انتباضي سبيسيفيك انا هلاقي. لكن ليه الكتاب مش كاتب؟ انتباضي مش سبيسيفيك بتاعت البكتيريا اي انتباضي سبيسيفيك اي انتجن اسمه ده سبيسيفيك انتباضي هيطلع انتباضي اجينس سبرجانا مش كاتبها لان هي صح لكن انلوجيك خليك معايا. انا دلوقتي عيان وعندي سبرجانوزيس في عينيا انا راجل فلاح وعامل لبخه في على قد وعامل لبخه في عينيا ودخل البلوى السودا دي في عينيا ويطلبوا بقى دكاتره الرمل بقى راح لكم وعينيا بتدمع ومش شايف ووهمه ومش شايف فيه. سيادتك بقى حاطط رجل على رجل كده بكل فخر تكشف على عينيا كده في كورنت بودي وكاتب لي لسه التحاليل روح اعمل لي سوفيل وانتيبادز ومش عارف ايه هل ده لوجيك؟ وانا اروح المعمل عينيا مش شايف فيها وبتدمع وروح لدكتور التحاليل يقول لي فوت علينا بعد اسبوع بقى عبالنا النتيجه ما تبان ده ينفع؟ اي فورن بودي ما كنت انت كجراح انت كدكتور تعمل ايه؟ تشيله على طول. انا جيت لك وانا عيان شيل لي البلوى السوداء في عينيا الاول بعد كده نتكلم تشيل لي الفورن بودي الاوكسيكوسكوب هتلاقي اسبرجانا قدامك. هل محتاج تبقى عارف من المعمل؟ خلاص بقى انا شخص المرض افتر ريموفال عشان كده الكتاب كان ايه؟ يوجوالي افتر ريموفال. ليه؟ لان فورن بودي لازم تشيله الاول وبعد ما تشوف تكتشف ان هو اسبرجانا مش محتاج تبقى عارف من المعمل تكلفني ليه بقى؟ خلاص عرفت ان هو اسبرجانا وشلت الفورن بودي. فاهمين؟ افهم برا سيتولوجي افهم كل كلمه ليها معنى مش مكتوب كده اي كلام يتحط. البريفنشن يا سعاده الباشا تعمل ايه عشان ما يجيلكش سبرجانوزيس؟ يا اخي لو هتاكل بروكز وسنيكس سويها كويس سوي الوجود بتاعها كويس ما تشربش ميه لان هنا المية بقى بتعديك انت بقى تشربش مية ما تشرب ازوزة يعني ما تشرب يقول لك لو هتشرب مية اغليها اغليها ليه؟ سنموت سايكلز هيقول لك حط كلور مور سايكلز احط اي كيماويات في المية عايق هتموت السايكلز يقول لك عالج الكلب ليه بقى تعالج الكلب عالج الكلب ليه ها ان هو ايه دوت كيما ممتاز عجبتني قوي قولها تاني صح والله صح ممتاز الكتاب كتب لك كتاب خايف كتب ريزرفوار بوز يقول لك تعالج الديفنتيف بوز مش ريزرفوار الكلب ده مش ريزرفوار صح امتى اقول على الكلب ريزرفوار الموجودة دي عندي وعندي انا دفنت بهو الزفوار دي مش عندي وهو بقى شيل القضية كلها وهو الدفنت بهو يبقى تعالج الدفنت بهو الكلب هو وش الزفوار كده بغلطان في حتة دي تعالج الدفنت بهو انت يبقى الزفوار الكلب الموجودة دي عندي انا واتفقنا دي مش عندي ده كان هو دفنت سبايدانوزيس سؤال مهم جدا يجي لك في نص السنة ريجن رايت اون سبايدانوزيس كل كلمة تكتبها سبايدانوزيس في كم مودو كونسبشن في سبايدانوزيس انا قلت اول مرة تسمع ثلاثة مودو كونسبشن اول مرة تشرب مية فيها سايكلز تاكل تروب في الاثنين او تعمل فورتس من الاخر أول مرة تطلع سليم موجود في الفيكشن يكون انفكتن سليم لو شربت مية فيها سايكلوكس يبقى يدخل جوات البول انفكتن سليم ولو كانت فروكس أو عملت لفخة انفكتن كان جليموس الكويت حاجة جديدة بس ما عناش في كده خالص سبار جانوزيس اوزيس كده ما خلصت السودو فايليجيا السودو فايليجيا اللي هما ده في البوس لامنيتا ده في نسخة مصنوعة واحدة عندك وعند الكلب واحدة عند الكلب بس عندك كده 19 إلى 5 بالظبط 19 هتبقى 5 زائد 19 كان كل السايكل كومبليت ماشي 19 بالظبط كان كل السايكل كومبليت هاخد فيها ليا ربع ساعة ربع ساعة كمان هديك ورقة وانا عندي سبارجانوزيس سؤال انا عندي سبارجانوزيس بقى لازم ايه ديفنتيف ولا انترميديت ولا ريزرفوار ولا فيكتور ايه ده انواع الروس انا عندي دلوقتي سبارجانوزيس انا بقى صح ها لو انا عندي مرض اسمه سبارجانوزيس انا اسمي ايه انا ريزرفوار ريزرفوار حيوان هو أضل انت بني ادم وجواك لا اكبر ما انت اكبر في الزبوار الزيادة ولا يبقى ديفنتيف كمان انت انترميديت هو زي اجزاء الضبع بالظبط عائل بسيط زي كان بقى كان هو ديفنتيف انت بقى عائل بسيط ليه؟ لان جواك لا اكبر انت عندك سبارجانوزيس عندك سبارجانم يبقى انت عائل بسيط بس مش حد هياكلك بقى لاين سايكل كلوز سايكل نفسك اللي وقفت على كده محدش هيجي لما تيجي لكم اسئله كده بتربسوا مش فاهم بتربسوا ليه طبع القاعده على طول مين هو العائل الوسيط مين هو طبع القاعده تمشي تعالى بقى هناخد بوزه تنتمي للسايكلوفاليجا سايكلوفاليجا بوزه من سبع ديدان مرحة مدورة مسكرة 4 سكر 2 فنجر و 2 جرس هناخد دولة اسمها تينيا سجينيكا تينيا سجينيكا سينيا ساجنا. كلمة سينيا دي سمعناها فين قبل كده؟ قبل كده سمعت كلمة سينيا كولاي لاس كريستن ناتوي. لو انت عندك مرض جلدي فين؟ بس هنا عشان خاطري سينيا C-A-E سينيا لازم تجيبالي كده انت لو بالي اي سبيلنج تاني يبقى انت هنشطب لك على انت بتكتبه اسم الجوده زي اسمك بالظبط زي اسمك بالظبط سينيا ساجيناتا الجوده دي عندك انت بس مفيش اي حيوان عنده الجوده ديت ايه كده طب كده دول عندك انت بس دول معايا حجمها من 4 ل 10 متر أكبر من تيفيبوس لم يتنحب تعيش فين؟ ها؟ اسمه الانتستين قلنا كل الأرض السودة اسمه الانتستين دي ماسكة في سكرز وأكيد اليوتر الزباعة طالما مقفول يبقى يتكون جامد لو أنا عندي الدودة ديت وعملتلي ستول اكزامينيشن هتلاقي جرافيت سيجمنت يا سلاسي فاريشن هتطلع بره الفرق هيطلع منها اكس جرافيت سيجمنت يا جماعه طولها اكبر من عرضها ولا عرضها اكبر من طولها؟ طولها اكبر من عرضها طول اكبر من العرض لونجر ذان بروز لونجر ذان بروز حد يعرف ايه لونجر ذان بروز؟ يعني اليوترس عندي longitudinal لما يجي يصور distinction يصور distinction ازاي؟ طول كده اهو ما هو distinction ما هو طول longitudinal كده طوله اكبر من عرض هتاخد بعد كده في بعض اليوترس الاثنين تانية هتلاقي transverse يبقى هتلاقي segment برودة ضربة انت طب ليه ما يحصلوش شبشب يعني؟ جرافيك سيجمنت يا جماعة اللي بتنزل في السوق ده العيان بيبقى فيها برانشز فيها سكة لو عديتي المين برانشز اللي بتطلع من النص المين برانشز على كل جنب مش على الجنبين على الجنب الواحد يقول لك 18 برانش تقريبا 18 برانش على كل جنب 18 برانش ومن 15 الى 30 سيجمنت دي فرقة بطيلة يعني لو واحد عنده الدودة دي عمل ديفيكيشن في الغير لا بتنزل الفرقة بره يطلع منها ساعات تعمل ستول اكزامينيشن للعيان نيجاتيف ولا في جرافيت ولا في اكس لانه عيان عنده سينيا ساجنات يعملوا تحليل يطلع نيجاتيف دلوقتي الجرافيت حصلها سيباريشن من التنشن عندك وسيادتك مش عاوز تروح الحمام يا اخي مش عاوز تعمل ديفيكيشن الجرافيت تعمل ايه بقى؟ تدور تمشي تمشي تمشي من التنشن وتروح تنحشر في الابندكس يقول لك ابندكسايتس دي سيادتك تعمل ديفيكيشن ما ينزلش الجرافيت لان انا تاني بروح الابندكس الجرافيت ساعات انت مش عاوز تدخل الحمام دلوقتي الجرافيت تحاول تنزل بنفسها سروزه ايه؟ تنزل ترخرب ترخرب وهي نازله كده وتفرقع سروزه ايه؟ البيض اللي موجود في الفري انا ريجون حوالين الانس دي تعمل سيل اكزامينشن يطلع لك كده لان البيض موجود فين؟ حوالين الانس يبقى ممكن عيان عنده فينا ساجينادا تعمل له تحليل يطلع لك كده لان الجرافيت تاهل تروح الابندكس او لو الجرافيت فرقعت مسروده في نفس الجلد موجود في البدن هنا. خلينا في غالبيه العيانين اللي يعملوا ديفيكيشن في الغيط بتنزل الجرافيد والفرق ايضا على الاكس في الغيط. البلد هي مدوره قديمه نعم انها مدوره لان يعني المعرسه مدوره وماسكه بسكر في مدوره. البلد حجمها متوسط قديم حجمها يقول لك من 30 الى 40 ولا في 40؟ ها؟ الى 40.